وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر الحديث. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا كفر كل ذنب كان قبله. هذه الأحاديث كلها يؤكد بها المؤلف أن الصوم من الأعمال وأن هذه الأعمال من الإيمان. يعني غرض المؤلف رحمه الله أن يبين على أن هذه الأعمال من الإيمان ردا على الذين يقولون ليست من الإيمان. هنا يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أولا هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، لا يتم للمسلم إيمانه وإسلامه إلا به. ثم يقول من صامه إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بما عند الله عز وجل واحتسابا لله عز وجل ينال هذا الأجر. هو ركن من أركان الإسلام، ولكن مع ذلك إذا أديته بهذه النية الخالصة غفر لك ما تقدم من ذنبك. ومن قام ليلة القدر وهي كما تعلمون في رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان، من قام تلك الليلة غفر له ما تقدم من ذنبه. وصوم رمضان كما قلنا على أنه من الأعمال، الصوم عموما يعني سواء كان مفروضا أو كان نافلة من الأعمال التي يحبها الله عز وجل. ومر لنا في الحديث السابق في الخمس الخصال التي أمر الله عز وجل يحيى أن يبلغها لبني إسرائيل، منها الصوم. وضرب له المثل بأنه كالرجل الذي معه كيس من المسك، وعبر به عن خلوفه من الصائم أنه عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، لأن الخلوف هذا يأتي لما تكون المعدة خاوية فيتغير الفم، فهذه الرائحة التي هي بهذا النوع هي عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. فالله عز وجل بيّن أن الصوم له وأنه يوفي أهله بما يستحقونه، لأن رمضان سمي شهر الصبر، والصوم والعبادة لا يمكن أن تؤدى إلا بصبر. إذا لم يكن الإنسان صابرا لا يستطيع أن يؤدي هذه العبادة المطلوبة منه، سواء الصوم أو غيره، لأن الصوم فيه مجاهدة للنفس، تترك الماء، تترك الطعام، تترك الشهوات، تحبس نفسك. إذا كنت صابرا هنا تنال الأجر، والله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني كل شيء قد يعطى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كبيرة إلا الصوم. فالله عز وجل قال إلا الصوم فإنه لي وأنا عجز به. وسمي شهر رمضان شهر الصبر، والله عز وجل أخبر عن الصابرين أنه يوفيهم أجرهم بغير حساب. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من أفضل الأعمال التي يقوم بها المسلم حينما يكون مخلصا في صومه محتسبا الأجر عند الله عز وجل، ينال هذا الأجر العظيم. كذلك كما سيأتينا في الحج في الباب التالي أنه من أدى الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. فالإنسان لا يؤدي العمل المطلوب منه إلا بالصبر. في صلاة الفجر الإنسان يكون في هذه الحالة يعني مرتاح مرتخي، إبليس معه، كلما رفع رأسه يقول له نام أمامك ليل طويل، فالنفس تدعوه لهذه الراحة، لا سيما إذا جاء في وقت البرد الشديد. إذا من الذي يبادر للصلاة؟ الصابر لابد أن يصبر ويدفع نفسه لهذا العمل. كذلك الجهاد في سبيل الله لا يجاهد إلا الصابر، لأنه يعرض نفسه للقتل وللجراح ولما يحدث له، إذا لا يقوم بذلك إلا الصابر، والصابر الله عز وجل أخبر أنه يوفيه أجره بغير حساب. إذا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر، وليلة القدر كما قلنا في العشر الأواخر من رمضان ولم تحدد بليلة معينة، لأنها لو حددت بليلة معينة يمكن الناس يأتون لهذه الليلة يصلون فيها ويذهبون، ولكن الله عز وجل جعلها يعني في هذه الليالي ولم يبين الليلة التي فيها، وإن كانت هي في الأوتار يعني في 21 23 25 27، لكن الناس اعتقدوا على أنها في 27 وصمموا على هذا وليس عندهم دليل، ولهذا تجدهم إذا جاءت ليلة 27 لسيما في الحرمين لسيما في مكة ما تجد مكان تصلي، يعني كلهم يأتون أهل جدة وأهل الطائف والذين أتوا من برا وكلهم مصممين على أن ليلة القدر ليلة 27، نقول إن شاء الله أنها تكون ليلة 27 فيصادفون ذلك، لكن ليس هناك دليل قاطع بأنها ليلة 27. ولهذا الفائدة من عدم يعني تحذيرها أن الإنسان يكون مجتهد دائما في العبادة، بدل ما تجتهد ليلة واحدة وخلاص، لا، يجتهد هذه الليالي كلها. فالله عز وجل أخفاها من أجل أن الإنسان يجتهد في العبادة، والله عز وجل قال لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فالإنسان عليه أن يعبد ربه دائما مستمرا. ومواسم الخير مطلوب من الإنسان أن يعمل فيها، يعني العمرة من رمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهما، الصوم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذه الأعمال يجب الإنسان أن يغتنمها في أيام معينة، يعني شهر رمضان، العشر من الحجة، هذه كلها الأعمال فيها فاضلة، صوم 3 أيام من كل شهر، صوم الاثنين والخميس، هذه كلها من الأعمال أو من الأيام التي فيها فضل، فيجب على الإنسان أو ينبغي له أن يحرص على أن يعمل الأعمال في هذه الأيام التي يحتسب له فيها الأجر العظيم، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. هذه الأحاديث كلها تدل على هذا المعنى، وتدل على أن الصوم كما قلنا من الأعمال، والأعمال من الإيمان.